بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، ما بعد. كما تقدم فقد ذكر المؤلف رحمه الله أن في هذا الأصل الأول، أنه ذكر في هذا الأصل الأول وهو الكلام في الصفات، ذكر أصلين ومثلين وخاتمة تشتمل على سبع قواعد. وتكلمنا عن أصلين وهما القول في بعض الصفات كالقول في البعض آخر، والقول في الصفات كالقول في الذات، هذا هو الأصل الثاني. وانتقل إلى المثلين فقال: فصل. وأما المثلان، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فصل. وأما المثلان فأحدهما نعيم الجنة، فقد أخبر الله تعالى أن الجنة طعاما وشرابا وإباتا وزوجات ومساكن وناسا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو بالاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مقابل له في الحقيقة. يعني كل ما ذكر الله جل وعلا في القرآن من وصف نعيم الجنة فهو معلوم المعنى، موافق لما في الدنيا من حيث المعنى، أما في الحقيقة والكيفية فيختلف، مخالف في الحقيقة والكيفية. فطعام الجنة ليس كطعام الدنيا، وشراب الجنة ولباسها والحور العين والمساكن والنخل والرمان واللحم والخمر والعسل واللبن والماء والحلية، كلها معناها معلوم، نعلم معناها مما هو في الدنيا، لكن الحقائق والكيفيات مختلفة تماما. ليس ما ذكر في الجنة مطابقا لما ذكر في الدنيا، بل يشترك معه في الاسم فقط، لا يشترك معه إلا في الاسم. نعم. أما موافقته لما في الدنيا بالمعنى، فلأن الله تعالى عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإن الله تعالى قال عن القرآن، قال عن القرآن. لأن الله تعالى قال عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولولا موافقته له بالمعنى ما فهمناه ولا عقلناه. إذن كون القرآن عربيا هذا ليعقل معناه ويفهم. وأخبر الله جل وعلا عن الجنة بأن فيها أنهارا من لبن ونهارا من عسل وأنهارا من ماء. اللبن معروف ما هو؟ اللبن هو الشراب المعروف. إذن معنى اللبن الذي في الجنة معناه معلوم، لكن حقيقته تختلف عن حقيقة لبن الدنيا ولا شك. كيف عرفنا المعنى؟ المعنى معلوم لأن القرآن جاء باللسان العربي، جاء باللسان العربي. وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. يعني ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط، تشترك مع ما في الدنيا في الأسماء فقط، لكن الحقيقة والكيفية مختلفة تماما. فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها معنا في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات الحقيقة، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإنه مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق نفسه. فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. إذا هذا المثل يرد به على أهل التمثيل، أهل التكييف، فيقال: إذا اشترك نعيم الجنة مع ما في الدنيا في الاسم، واختلف الحقيقة مع كون كل منهما مخلوقا، فإن هذا التباين في حق الخالق والمخلوق أولى وأظهر وأجدى. فإن لبن الجنة مثلا ليس مثل لبن الدنيا. هل يقال إن لبن الجنة مثل لبن الدنيا، بحيث لو شرب الإنسان من لبن الدنيا ثم شرب من لبن الآخرة يقول لا فرق بين هذا وهذا؟ بالتأكيد لا، يختلف لبن الجنة عن لبن الدنيا في الحقيقة والطعم، وهو مخلوق مع اشتراكه مع ما في الدنيا في الاسم. فإذا ثبت هذا التباين بين المخلوق والمخلوق مع الاشتراك في الاسم، فإن هذا التباين بين خالق المخلوق أو لا وأظهر. إذن هذا المثل يرد به على أهل التمثيل. هنا وقد اقتصر الناس في هذا المقام مقام الإيمان بالله واليوم الآخر إلى ثلاث فرق، وهذا قد مر معنا في تلخيص الحموية إلى ثلاث فرق، مقام الناس أو اختلاف الناس في الإيمان بالله واليوم الآخر. الفرقة الأولى السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، وأنه حق على حقيقته مع اعتقاده التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعمق وأبين، لقوله تعالى السلف. الفرقة الأولى هم السلف الصالح، آمنوا بالله وصفاته وأسمائه، وآمنوا باليوم الآخر وما فيه، آمن بذلك دون اعتقاد التمثيل بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ودون اعتقاد أيضا مماثلة ما في الآخرة لما في الدنيا، فنعيم الجنة لا يماثل ما في الدنيا، لأن كلا له حقيقته التي تخصه. فآمنوا بالله وباليوم الآخر وبكل ما جاء في الآخرة من الجنة والنار والحساب والثواب والعقاب إلى آخر تفاصيل الإيمان باليوم الآخر، صدقوا بذلك كله، فلهم أهل سواء السبيل. أهل سواء السبيل، نعم. هذه الأولى. طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. أهل التعطيل، الفرقة الثانية هم أهل التعطيل. أهل الكلام يؤمنون باليوم الآخر، بالآخرة والجنة والنار والحساب والعقاب والثواب والبعث والنشور والصراط والميزان، على إنكار لبعضهم كالمعتزلة مثلا ينكرون الميزان، يقولون هو كناية عن العدل، فقال يحتاجه صاحب المحل وصاحب الدكان والبقال والخباز، قالوا الذي يحتاج إلى الميزان، وأما الله فلا يحتاج إلى الميزان، قال هو العدل. لكنه حق ثابت، الميزان حق، يقول الطحاوي رحمه الله والعرش والميزان حق، فقال والميزان حق. إذن أهل الكلام يؤمنون باليوم الآخر إجمالا، لأن هناك بعثا ونشورا ويوما آخر يبعث الله فيه الناس، لكن تعطيلهم جاء أين؟ جاء في الصفات، التعطيل جاء في الإيمان بأسماء الله وصفاته. الفرقة الثالثة الطواغيت والباطنية والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ويعلم اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا. هؤلاء هم أهل التخيل، أهل التخيل القرامطة والفلاسفة والباطنية، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وزعموا أن ما جاء في ذلك إنما هو خيالات، خيال قاله الأنبياء لأقوامهم، جعلهم يتصوروا أن هناك يوما وحسابا وجنة نارا، ولا حقيقة لذلك كله في زعمهم. هنا فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل لا حقيقة له، كما تقدم في الأسبوع الماضي في درس الحموية، يقول كل هذه خيالات، ثم قسم إلى قسم، منهم من يقول الأنبياء جهلوا ذلك وإنما خيلوا الناس، توهموا الأمور على ما توهموه، تخيلوا ذلك، هؤلاء غلاة. وغلاة الغلاة قالوا الأنبياء يعلمون أنه لا حقيقة لما فيهم الآخر، ولكن كذبوا على أقوامهم ليحطوهم على عمل الصالح، ولهم غلاة الغلاة. نعم. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والنهيات أوليات باطلة تخالف ما يعلمه المسلمون منها، فيقولون المراد بالصلوات معرفة أثاره وبالصيام إتمام أثاره وبالحج السفر إلى جنوبه ونحو ذلك مما يعرف بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب واعتراف وكفر وإلحاد. هؤلاء أصلا ما أسلموا حتى يكفروا، كفار أصلا، يعني لم يسلموا حتى تقام عليهم الحجة. هؤلاء أصلا ما دخلوا الإسلام، هم أساسا خارج الإسلام. وقد يقولون إن شرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجال إلى درجة العالمين والمحققين. نعم أعد. إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة. قالوا الشرائع هذا للجماهير للعوام، وأما الخواص فأمرهم يختلف. نعم. فإذا وصل الرجل إلى درجة العالمين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف فتقر عنه الواجبات وحلت له المحظورات. وحلت له المحظورات. نعم. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والجنون من يدخل في بعض هذه الكلام. موجود عند ولاة المتصوفة من يرى أنه قد صعد عنه التكليف كابن عربي. ماذا قال ابن عربي الصوفي؟ قال: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد فالعبد رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. أن يقول العبد صار ربا وبالتالي صغت التكليف عنه فلا يكلف، إن قلت عبد فالعبد رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. فينكرون الصلاة وينكرون، يقولون الصلاة قد ارتفعت عنهم وأنهم وصلوا درجة لا تلزم فيها الصلاة. هذا موجود عند بعض المتصوفة. نعم، محمود محمد طه. نعم قال ذلك، يعني قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: أنا أتاني اليقين، خلاص وقفنا. نعم، واليقين هو الموت حتى أتانا اليقين. هؤلاء وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإسلامية. ومن أمثلتهم الدروز والباطنية في بلاد الشام، في سوريا ولبنان فلسطين. أما الدروز فيؤلهون الحاكم من أمر الله الفاطمي، والنصيرية يقال عنهم العلويون يؤلهون علي بن أبي طالب. وقال عن هؤلاء، عن هاتين الطيبتين، شيخ الإسلام رحمه الله: إن هؤلاء أكثر من يهود والنصارى، لا يجوز نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم، لا يجوز نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم. ولا كفار أصلا، ليسوا مسلمين أصلا. إذن المثل الأول وهو نعيم الجنة يرد به المؤلف رحمه الله، وضربه لبيان أن التمثيل ممتنع إذا كان هذه المخلوقات اشتركت في الاسم، امتنع التماثل بينها، فكيف يقع التماثل بين خالق ومخلوق إذا كان ماء الجنة وماء الدنيا هل يستويان؟ لا يستويان. ماء الدنيا معلوم، وماء الجنة ماء أكمل من هذا الماء بكثير، لا مقارنة بين ماء الدنيا وماء الجنة، بين عسل الدنيا وعسل الجنة، بين خمر الدنيا وخمر الجنة، ليس هناك تماثل ولا تقارب ولا تشابه. فإذا وقع التباين بين المخلوقات، نعيم الجنة مخلوق وما في الدنيا مخلوق، إذا ثبت التباين بين هذه المخلوقات فثبوت ذلك التباين بين خالق ومخلوق من باب أولى. المثل الثاني الروح. الروح التي فيها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان. وقد وصف في النصوص بأنها تنبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، ولا ينكر أحد وجودها حقيقة. وقد عجز الناس عن إدراك كنها وحقيقتها إلا ما علموا عن طريق الوحي، واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. الروح التي بها حياة الإنسان، هذه الروح يحمل الإنسان ولا يعلم كنهها أو حقيقتها، وهذا مثل يرد به المؤلف على المعطلة والمكيفة، أهل التعطيل والتكييف. هذه الروح التي يحملها الإنسان لها صفات توصف بأنها تقبض من البدن، تقبض، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فالروح تقبض، والروح كذلك يصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، والروح تسرح في الجنة حيث شاءت كما جاء في الحديث أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر، وأيضا جاء في الترمذي نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمر الجنة. وصفت الروح بأوصاف، بأنها تقبض وأنها تصعد وأنها تهبط وتعاد في البدن وأنها تجعل في حنوط وفي كفن وأنها تنتقل، هذه صفات الروح. هذا المثل يرد به على من؟ على أهل التكييف وعلى أهل التعطيل. إذا كانت الروح التي يحملها الإنسان لا يعلم الإنسان كنهها، لا يعلم كنهها ولا حقيقتها، مع كونها متصفة بصفات، فكيف يعلم كنها صفات الله جل وعلا؟ وإذا كانت الروح موصوفة بالصفات فكيف يعطل صفات الله جل وعلا؟ طيب اقرأ. ذكر أيضا أن الناس اضطربوا في الكلام عن الروح، اضطربوا في الكلام عن الروح. فمنهم طوائف من أهل الكتاب يعلوها البلد، أهل الكلام، أهل الكلام عندك الكتاب؟ طيب. فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البلد أو جزءا منه أو صفة من صفاته، منهم من قال هي بدن، هي البدن نفسه، منهم من قال هي جزء من البدن يعني عضو من أعضاء الجسم، ومنهم من قال هي صفة من صفاته، أقوال. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وسقطوها بأمور لا يتصل بها إلا مبتدع الحدود، الفلاسفة كمان قالوا فيها أقوال تؤول إلى إلغائها والقول بعدمها، ماذا قالوا؟ فقالوا لا هي لا فلسفة ولا خارجية، يعني وين؟ طيب وين؟ لا داخل البدن ولا خارجهم، طيب قاعد وين؟ نعم. ولا مداخلة لهم ولا مباينة، ولا مداخلة لهم ولا مباينة، كيف يعني؟ يعني هم طالبون بالشرح، نحن نشرح كلام ده، نقوله بس نعم. ها. ولا متحركة ولا ساكنة، لا متحركة ولا ساكنة، طيب كيف يعني؟ لا متحركة ولا ساكنة، كيف يعني؟ من يشرح؟ ما هو كل شيء كله متحرك لا ساكن، هذا هو الممتنع بعينه، يعني هذه أمثلة للممتنعات، يعني هذه أمثلة نماذج للمستحيلات والممتنعات، شيء لا داخل الجسد ولا خارجه، طيب لا مداخل له ولا مباين، لا متحركة ولا ساكنة، طيب ولا تفعل ولا تهدد، طيب ولا هي جسم ولا عرض، لا هي جسم قائم بنفسه ولا عرض يقوم في غيره، لأن العرض يقوم بغيره، طيب وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة، كما يوصفون بذلك الخالق الوارد الوجود، يعني وصفوها بصفات هي مستحيلة، كما وصفوا أيضا بهذه الصفات الممتنعة رب العزة والجلال، لا داخل عالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل. فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فإن الدين يكره أشياء في الحياة لا يمكن وجودها في خارج كأن يتخيل ارتفاع ناقضين أو اجتماعهما مع أن هذا مبتدئ. قال فإذا قيل لهم إثبات هذا القول الممتنع في العقل ضرورة، يعني لو قيل لهم كون الروح لا داخل الجسد ولا خارجه هذا ممتنع، قالوا ممكن. كيف ممكن؟ قالوا بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليه، يعني الكليات الفرضيات التي يفرضونها، النظريات والفرضيات التي يفرضونها، هذا الذي يظهر من قولهم. قالوا وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان، يعني النظريات والفرضيات التي يفرضونها ويقررونها هذه توجد في الذهن، صح في الخيال موجودة، لكن في الواقع هل لها وجود؟ ليس لها وجود. قال غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، يعني لا في الخارج، فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال، الذهن ممكن يتخيل ما شاء، يفرض أشياء في الخيال ولا يمكن وجودها في الخارج أن يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما، مع أن هذا ممتنع. ممكن الإنسان يتخيل له شيء لا موجود ولا معدوم، يتخيل له حاجة لا موجودة ولا معدومة، يقول أنا تخيلت شيئا لا داخل عالم ولا خارجه، ولا على كيفك خيالك واسع، لكن هذا ليس له وجود، هذا خيال، هذا من باب الخيال الواسع الذي لا حدود له. ممكن تخيل، يعني لا يستطيع الإنسان أن يصادر خيالات الناس، لكن ليس له وجود، ليس له وجود. واعلم أن أقوال المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سببان، أحدهما قلة إضاعتهم بما جاء في الوحي في صفاتها، يعني هم بعيدون كل بعد عن أدلة الكتاب والسنة، نعم. ولهذا اضطربوا في الروح وفي تفسيرها وتعريفها الأول. الثاني والثاني أنهم لا يجهلون لها نظيرا، يعني ليس للروح نظير يقيسونها عليه، نعم. فإن الروح ليست من جنس هذا البلد ولا من جنس العناصر والمولدات منها وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فعرفها الفلاسفة بالسلوب. السلوب يعني شو؟ ليس بكذا وليس بكذا، النفي السلب، يعني قولهم ليست داخل عالم، ليست خارجه، ليست بكذا، ليست بكذا، هذا تعريف السلوب. بالسلوب يا السلوب بالسلوب، نعم بالسلوب، ليس بالأسلوب، أحذف الهمزة، عرفوها بالسلوب، السلوب، نعم يعني السلب. طيب التي توجب مخالفتها، التي توجب مخالفتها الإحسان المشهودة، نعم. طيب وجعلها متكلمون من جنس الإحسان المشهودة، فطريق الفلاسفة فيها تعطيل وطريق المتكلمين فيها تبديل. الفلاسفة مسلكهم في الروح مسلك التعطيل، لا داخل بدن ولا خارجه ولا مداخلة مباينة، تعطيل. المتكلمون قالوا هي أجسام، هي كالأجسام، فسلكوا مسلك التمثيل، وكلا الطريقين خطأ، نعم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت اتبعها البطر، وأن الملائكة تجعلها في كفن وتفعل بها إلى السماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنها وحقيقتها، كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصف فيه في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تمارس أحكاما مجهولا، كان اتصاف الخالق بما يتيقنه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى. إلى هنا رد على معطلة، يعني هذه الجزئية رد على المعطلة. إذا كانت الروح حقيقة موجودة وجود حقيقي واتصفت بالصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، وهذه الروح لا تماثل الأجسام المشهودة، إذا أثبتنا وجود الروح وأثبتنا لها صفاتها التي وصفت بها وهي لا تماثل الأجسام المخلوقة، فإن اتصاف الخالق بما يختص به أو بما يستحقه من صفات الكمال مع كونه مباينا لا يماثل المخلوقات من باب أولى وأحرى. هذه الجزئية فيها رد على من؟ على أهل أهل التعطيل. طيب، وكان وكان عند أهل العقول عن أن يحدوا أن يحدوا أن يحدوا الله أو يكره. وكان عند أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يبيتوه أبدا من عندهم عن حد الروح وتكييفها. يعني إذا عجز العقلاء عن تكييف الروح فهم عن تكييف صفات الله تعالى أولى بالعجز. يعني إذا كانوا عاجزين عن تكييف صفات الروح فلهم عن تكييف صفات الله تعالى أولى بالعجز. نعم. وإذا كان من نفى صفات الروح جاهلا إذا كان وإذا كان من نفى صفات الروح صفات الروح وإذا كان من نفى صفات الروح جاهلا معقلا ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بما ممثلا فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاهلا معقلا ومن قاتل بخلقه جاهلا به ممثلا. إذن هذه القاعدة أو هذا المثل فيه رد على أهل التعطيل وأهل التمثيل. أهل التعطيل من جهة أن الصفات أن الروح موجودة ولها صفات، وعلى أهل التمثيل من جهة أنهم لا يعلمون لها مثيلا، الروح لا يعلمون لها مثيلا ونظيرا في الواقع والمشاهد. فمن نفى صفات الروح كان جاحدا معطلا، وممثلها كان مشبها ممثلا، ومن باب أولى من نفى صفات الخالق كان جاحدا معطلا، وممثل الله بخلقه كان جاهلا به ممثلا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.